جزاك الله خيرا وبارك فيك ورفع قدرك في الدارين ونفعنا بما قلتم، سدد الله خطاك وألهمك الرشد والصواب، وغفر الله لنا ولك ولوالديك وللمؤمنين. أحسن الله إليك. سؤال البارحة فيما يتعلق بالذي يدرس في شعبة الطب. نعم، قبل أن أجيب على هذا السؤال، البارحة سئلت عن الشاذروان وأجبت، وكأن بعض الإخوة قال ما هو الشاذروان. الشاذروان هو الذي وضع بجوار حائط الكعبة، وهو الآن مسنم، كان في السابق عمل على هيئة مستطيل. هذا الصغير الذي بجوار حائط الكعبة، وقد ذكرت البارحة كلاما استشكله بعض طلاب العلم، حيث ذكرت أن الشاذروان ليس من الكعبة، وإنما جعل زيادة لتدعيم الحائط. ثم قلت ومن طاف عليه فطوافه غير صحيح، فاستشكل بعض طلاب العلم وقالوا إذا لم يكن من الكعبة فالطواف عليه لما يكون غير صحيح. فأقول وإن استظهرت أن الشاذروان ليس من الكعبة لأنه لم يقم دليل على ذلك، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل، خلافا لأكثر العلماء، أكثر العلماء يرون أن الشاذروان من الكعبة، إلا أن الاحتياط للطواف في مثل هذا متعين، أن الاحتياط للطواف في مثل هذا متعين، وليس هنالك دليل صريح يجعلنا نطمئن أنه ليس من الكعبة، فنقول لا يجوز لمسلم أن يطوف وهو عليه، ومن طاف عليه فطوافه غير صحيح احتياطا لهذه العبادة العظيمة. أما سؤال أخينا فهو سؤال عظيم عمت به البلوى في كثير من بلدان المسلمين، وهو عن الدراسة المختلطة التي يدرس فيها الرجال مع الإناث. وهذا وللأسف ليس كما قال الأخ أنه يعني يدرس في فرنسا فيما أحسن في سؤاله خاص ببلاد الكفار، بل مما يدمي القلب أنه موجود في بلاد المسلمين، وأن كثيرا من بلاد المسلمين يدرس فيها الرجال مع النساء في دراسة مختلطة. وهذا لا شك أنه يجب على ولاة الأمور، نسأل الله عز وجل أن يوفقهم إلى خير هذه الأمة، لا شك أنه يجب عليهم وجوبا عظيما أن يعني يمنعوا هذه الدراسة المختلطة، وأن تجعل دراسة الذكور بانفراد ودراسة الإناث بانفراد. لكن إذا كان الأمر واقعا كما هو موجود، فهل تحل الدراسة في الكليات والجامعات مع وجود هذا الاختلاط؟ فنقول إنه إذا لم تكن الدراسة متعينة، بمعنى أنه توجد دراسة مختلطة ودراسة ليست مختلطة، فإنه لا يحل لا للذكر ولا للأنثى أن يدرس في الجامعات المختلطة، بل يتعين عليه أن يدرس في الجامعات التي ليس فيها اختلاط. أما إذا لم يوجد في البلد دراسة إلا في الجامعات المختلطة، فإننا نقول إن الضعيف في دينه الذي ليس عنده قوة في دينه ويخشى عليه خشية ظاهرة من الوقوع فيما حرم الله عز وجل، يحرم عليه أن يدرس في الدراسة في هذه المدارس، سواء كان ذكرا أو أنثى، لأن المحافظة على الدين مقدمة على كل شيء. أما إذا كان الدارس سواء كان ذكرا أو أنثى من أهل التقوى وأهل التدين، ويعرف فيه صلاح، يرجى أن يكون فيه وازع له عن الوقوع فيما حرم الله عز وجل، فنقول إن كانت الدراسة فيما لا يحتاج إليه كدراسة الفيزياء والكيمياء والجغرافيا والتاريخ والأدب الإنجليزي والأدب الفرنسي والأدب اليوناني فهذه لا تجوز دراستها في الجامعات المختلطة. وإن كانت الدراسة في أمر يحتاج إليه يحتاجه المسلمون كأن تتعلم الفتاة الطب للنساء أو يتعلم الرجل الطب ليعالج الرجال، فكثير من علمائنا يرون منع هذه الدراسة، لكن وأسأل الله عز وجل ألا أقول إلا حقا وألا أدل الأمة إلا على خير، يظهر لي والله أعلم أن الدراسة إذا كانت من الأمور التي يحتاجها المسلمون كالمسألة التي ذكرناها فإنه لا حرج في هذه الدراسة من باب الضرورة، على أنه يجب على من يدرس في هذه الحال أن يقلل مفاسدها. كيف يقلل مفاسدها؟ أولا يحرص بنفسه على عدم الاختلاط، يبتعد عن النساء، والفتاة أيضا تحرص على عدم الاختلاط فتبتعد عن الرجال وتتحرز في نفسها. أيضا يكثر من قراءة أحاديث الوعظ، أحاديث الرقائق، من أجل أن يقوي يعني تدينه. لماذا أقول ذلك؟ لأن الذي يظهر لي والله أعلم أن ذلك من باب اختيار أهون الشرين، ومن باب يعني ارتكاب يعني مصلحة، من باب ارتكاب مفسدة لتحقيق مصلحة أعظم. لأنه لو لم تدرس بنات المسلمين الطب لمعالجة النساء فإن سنحتاج لمعالجة نسائنا، فأين تعالج النساء؟ إذا لم تدرس البنات المسلمات المتدينات الطيبات الحريصات الطب، فمن الذي يعالج نساءنا؟ وقد تحتاج المرأة إلى كشف عورتها للعلاج، فهل تعالج عند رجل أو تعالج عند طبيبة كافرة؟ فالذي يظهر لي والله أعلم أن قواعد أهل العلم في قواعد المصالح والمفاسد تقتضي أن يجوز ذلك بالقيود والتفصيل الذي ذكرته. وأسأل الله عز وجل أن لا يكون فيما ذكرت إلا خيرا للأمة. جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول هذا السائل: هل يجوز تعميم قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم افعل ولا حرج في غير أعمال يوم النحر؟ النبي صلى الله عليه وسلم أرحم الأمة بالأمة، ولن يأتي أحد في زمن من الأزمان يكون أشفق على أمة محمد صلى الله عليه وسلم من محمد صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم حج ومعه 100,000 أو يزيدون، وهذا جمع كبير يربو على ملايين اليوم باعتبار الحال في ذلك الزمان من جهة الأماكن، من جهة ضيقها، ومن جهة الطرقات فإنها ليست معبدة، ومن جهة الإنارة وغيرها. فحج بالناس حجا عظيما وقال: لتأخذوا عني مناسككم. وما ترك صلى الله عليه وسلم موضعا للرخصة إلا وبينه، وما لم يرخص فيه دل ذلك على أنه عزيمة. لا يجوز لمؤمن أن يرخص فيه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل افعل ولا حرج إلا في أعمال يوم النحر، جعل الترخيص عاما لمن قدم أو أخر. وهكذا المسلم ينبغي عليه أن يقول في مثل هذا الموطن افعل ولا حرج، وأما بقية الأماكن فينظر إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم، فما رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم رخصنا فيه، وما يسر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بغير الترخيص يسرنا فيه بغير الترخيص، كتعليم الناس الرفق وتعليم الناس حقوق الأخوة وتعليم الناس حسن السير بسكينة ووقار ونحو ذلك، ونيسر للناس على تيسير النبي صلى الله عليه وسلم. التشديد على الناس من غير دليل مذموم. بعض الناس كلما سأله سائل قال عليك دم عليك دم، وقد يرى بعضهم أنه يحتاط بهذا للعبادة، ولا شك أن هذا مذموم. وبعض الناس يريد أن يميع أحكام الحج حتى يكاد أن يكون لا حج، حتى قال بعضهم إنه حج مرة في أقل من يوم، حج حجا في أقل من يوم، ذهب من بيته إلى عرفة مباشرة، بقي فيها لحظة بعد الفجر بعد فجر يوم التاسع، ثم خرج منها فذهب ورمى جمرة العقبة ثم طاف للإفاضة وسعى ورجع إلى بلده. بعض الناس اليوم يقولون إذا كان في المسألة خلاف فلنأخذ بالأيسر، يعني يقولون الناس الآن في تعب ومشقة والتيسير مطلوب، إذا كان في المسألة خلاف فلنأخذ بالأيسر. جمعت مسائل الحج جميعها ونظرت في خلاف أهل العلم فيها، فوجدت أن لو طبقنا هذه القاعدة لما بقي من الحج إلا أن يقف الإنسان بعرفة لحظة ويطوف للإفاضة 4 أشواط والباقي كله على هذه القاعدة يسقط، وكيف يكون الحج؟ وهذا يدل على أن هذه القاعدة باطلة وليست يعني صحيحة وليست من فقه الرخصة. لا شك يا إخوة أن فقه الترخيص فقه عظيم وفقه دقيق، لكن ما هو فقه الترخيص؟ أن نحدث للناس رخصا؟ لا، وإنما فقه الترخيص أن نجعل الرخصة حيث وضعها الرسول صلى الله عليه وسلم، ونرخص للناس كما رخص النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الذين يوسعون في الترخيص والتسهيل على الناس في الحج مع عدم الدليل على ذلك، مع حسن نيتهم وحسن قصدهم وقصدهم الإحسان للناس، فإنا نقول إنهم أخطأوا الطريق، وكما قال ابن مسعود رضي الله عنه: كم من مريد للخير لم يدرك، كم من مريد للخير لم يدرك. فأسأل الله عز وجل أن يعين أمة محمد صلى الله عليه وسلم على الاهتداء بسنة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول هذا السائل: ما هو الفرق بين الفسخ والإدخال؟ الفرق بالأمس ذكرنا فسخ الحج إلى العمرة وفسخ العمرة إلى الحج، وإدخال الحج على العمرة وإدخال العمرة على الحج. ما الفرق بين الفسخ والإدخال؟ الفسخ ترك النسك الأول والإهلال بنسك آخر. فسخ الحج إلى العمرة معناه أن تترك الحج وتفسخ الحج لتهل بالعمرة، يعني تعتبر وتنوي العمرة، فهذا فسخ. أما الإدخال فأن تبقي النسك الأول وتنوي معه نسكا آخر. نويت الحج فتبقي الحج كما هو وتنوي معه العمرة، فهذا هو الإدخال. فالفسخ انتقال والإدخال إضافة. الفسخ انتقال والإدخال إضافة. نعم. جزاك الله خيرا. يقول هذا السائل: ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم ما بين قبري، هكذا قال، ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة، وما الذي يشرع لمن يأتيها؟ هذه الرواية ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة رواية ليست صحيحة، ولو كانت هذه الرواية صحيحة لما اجتهد الصحابة في موضع دفن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها نص في موضع دفن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الرواية ضعيفة سندا ومتنا، لكن الروايات الصحيحة ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، وجاء في بعض الروايات ما بين بيت عائشة، لأن بيوت النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، فالمقصود ببيت النبي صلى الله عليه وسلم هنا حجرة عائشة رضي الله عنها، وهي الحجرة التي قبض فيها النبي صلى الله عليه وسلم ودفن فيها النبي صلى الله عليه وسلم. والحجرة لم تكن من المسجد، كانت خارج المسجد. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. قال بعض أهل العلم: معنى كونها روضة على الحقيقة، وأنها من بقاع الجنة. وقال بعض أهل العلم: معنى كونها روضة أنها مكان للذكر. وقد جاء في الحديث: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. قالوا: فمعناه أنه موضع كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم فيه ويذكر الله فيه، فهو روضة من رياض الجنة. لكن هذا ضعيف، إذ لا يكون هنالك فرق بين هذا الموطن وبقية المواطن التي يذكر فيها الله سبحانه وتعالى. وتخصيص النبي صلى الله عليه وسلم هذا الموطن بالذكر يدل على خاصية له، فهذا الموطن من بقاع الجنة على وجه الحقيقة. ولذلك أشرف ما في المدينة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشرف ما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الروضة. ولذلك يا إخوة، يستحب للمسلم أن يحرص على صلاة النافلة في الروضة. إذا أراد أن يصلي نافلة في المسجد فالمستحب أن يحرص على الصلاة في الروضة، بشرط أن لا يكون هنالك ضرر. بعض المسلمين يزدحمون على الروضة، وقد يشتم بعضهم بعضا، وقد ترتفع الأصوات، وقد يعني يضرب بعضهم بعضا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كيف يبتغى الفضل بفعل المحرم؟ أما بالنسبة لصلاة الفريضة فالصف الأول أفضل من الروضة. كون الإنسان يصلي في الصف الأول وهو أمام الروضة أفضل من أن يصلي في الروضة. نعم. جزاك الله خيرا وبارك فيك. يسود بين بعض الناس أن وجود بعض الحركات في الجسم كرف العين وحك اليد له أمر يعني يتفاءل به، فهل لذلك أصل في الدين؟ هذا أمر من أمور الجاهلية، فإن الجاهلية أعني أهل الجاهلية قبل الإسلام كانوا يتفاءلون ببعض الأمور ويتشاءمون ببعض الأمور، واليوم أهلنا عندهم شيء من هذا، فتجد أن أحدهم يقول إذا أحس بحكة في يده فمعنى هذا أنه سيسلم على غريب، على قادم من بعيد، أو أنه سيحصل له كذا، إذا تحركت عينه أنه سيرى حبيبا أو قريبا، إذا طنت أذنه أنه يغتاب، إذا دخل نوع من أنواع الفراش في البيت وبات تلك الليلة أنه سيأتيه ضيف كريم، إذا جاء نوع من أنواع الطيور فوق البيت ستحل بالبيت مصيبة. كل هذا من الخرافات، واعتقاد أن هذه الأمور تكشف عن أمور مغيبة محرم لا يجوز. اعتقاد أني إذا حككت يدي أني سأسلم على شخص وأن هذا سيقع، وينتظر الإنسان وجود من يأتي من الغرباء ليسلم عليه، لا شك أن هذا من الأمور المحرمة، وهو من الأمور الباطلة التي لا ينبغي للإنسان أن يلتفت إليها. نعم. ثابك الله وبارك فيك. يقول: ما المقصود بالنضح في أحاديث الطهارة؟ هل هي الرش أم الغسل؟ وإذا كان الرش فهل هو الذي يخرجه الغسل أم مطلقا؟ العلماء يقولون: ما يخرج من ذكر الرجل 4 أنواع. النوع الأول المذي، والنوع الثاني المني، والنوع الثالث الودي، والنوع الرابع البول. أما المني فاختلف في طهارته ونجاسته، والصحيح أنه طاهر، والصحيح أنه طاهر، لكنه قدر يغسل من أجل التقدر لا من أجل التطهر. وأما البول والودي، والبول معروف، والودي يعني سائل يميل إلى لون المني قليلا، يميل إلى اللون الذي يكون يشبه لون المني قليلا، ويخرج بلا شهوة، والغالب أنه يكون بعد البول، يكون بعد البول. ولذلك يقول الإمام أحمد وغيره إنه لا يكاد يصيب الثوب، لأنه يكون عندما يقضي الإنسان حاجته يخرج بعد البول. والودي والبول نجاستهما مغلظة، فيجب غسلهما، لا يزولان إلا بالغسل. أما النوع الرابع فهو المذي، وهو السائل الرقيق الذي يخرج عند التفكر في الجماع أو المداعبة، لا يخرج دفقا، وهو سائل رقيق لا رائحة له. هذا المذي نجس، لكن نجاسته مخففة، ولذلك لا يجب غسله كالبول، وإنما يكفي في ذلك أن ينضح اللباس، يأخذ الإنسان ماء في يده وينضح به لباسه، ولا يجب أن يغسل اللباس كما يغسل يعني البول والودي. فهذا المقصود بالنضح هو أخذ ماء ورشه في اللباس، ولا يشترط أن يغسل كما يغسل إذا أصابه البول أو الودي. نعم. أحسن الله إليك. هذا سؤال يتكرر، يقول: من عادة قريتنا الوليمة عند رجوع الحاج، فما حكم ذلك شرعا؟ بالأمس سئلنا نفس السؤال وأجبنا، وذكرنا كثيرا من العادات التي اعتادها الناس وظنوها من الدين، وأصبحوا يحرمون على أنفسهم بعض ما أحل الله وينسبون ذلك إلى الدين. وذكرنا بالأمس أن بعض الناس يحرم على الحاج إذا قدم إلى بلده أن يجامع زوجته، بعضهم يجعلها 7 أيام وبعضهم يوصلها إلى 40 يوما، وقلنا إن هذه العادات ليست من الدين في شيء، وقد فصلت البارحة الحكم. نعم. أحسن الله إليه. يقول: بعض الحجاج يوم رمي جمرة العقبة الكبرى يوم العيد يحلقون اللحية، فما تعليق فضيلتكم بالنسبة لهذا العمل سواء كان في الحج أو غير الحج، وما الدليل على حكم اللحية؟ على كل حال سيأتي، لكن لا بأس لعل السائل ما يجلس. نعم، من عجائب الأمور أن ترى الحاج في الحج إذا أراد أن يتحلل بعد أن يرمي جمرة العقبة يقصر من شعره ولا يحلق، ويحلق لحيته، فيترك الحلق الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم وهو أفضل من التقصير. وسيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم ارحم المحلقين، اللهم ارحم المحلقين، اللهم ارحم المحلقين، والناس يقولون: والمقصرين والمقصرين والمقصرين، فلم يدعو للمقصرين إلا في الرابعة، وجعل للحلق مزية خاصة، فقال: وأما حلقك رأسك فإن لك بكل شعرة تسقط حسنة. ولم تأتي هذه الفضيلة للتقصير، ومع ذلك يحرص كثير من الرجال على التقصير، ثم يبادرون بالموسى إلى لحاهم ويحلقون لحاهم، وهذا أمر محرم، حرام. أنت متشدد. بعض المسلمين إذا كان الإنسان يقول اللحية واجبة أو يعفي لحية يقولون سني، بعضهم يقول سلفي متشدد. ما الدليل على أن إعفاء اللحية واجب؟ نقول: الدليل أنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أعفوا اللحى، وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أرخوا اللحى، وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: وفروا اللحى، وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أكرموا اللحى، وهي أوامر، وأوامر النبي صلى الله عليه وسلم على الوجوب. وقد نقل جمع من المحققين إجماع علماء الإسلام على أنه يحرم حلق اللحية، فيحرم على الرجل أن يحلق لحيته بإجماع علماء الإسلام، وهذا الإجماع متحقق عند فقهائنا، فلا يجوز للرجل أن يحلق يعني لحيته، والواجب عليه أن يعفيها. ولا شك يا إخوة أن الدارس لتاريخ الإسلام يعلم أن فضلاء أهل الإسلام كلهم بلا استثناء ما كانوا يحلقون لحاهم، وعلى رأسهم إمامنا وحبيبنا ونبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، فقد كان كث اللحية، وكان الخلفاء الأربعة كذلك، وكان الصحابة كذلك، وكان التابعون كذلك، وكان الأئمة الأربعة كذلك، وكان فقهاء الإسلام من بعدهم كذلك. لا نعرف أحدا يمكن أن يتشبه به من فضلاء الأمة إلا وهو يعفي لحيته. ولم يذكر عن فاضل من فضلاء أمتنا قط أنه كان يحلق لحيته، فلماذا نترك التزين بما تزين به أجمل البشر محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرم البشر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى التزين بما تزين به فرانسيس أو نحوه؟ المسلمون إعفاء اللحية من شعائر دينهم، وهو أمر واجب عليهم. بعض المسلمين يوحي لهم الشيطان بكلمات حق يراد بها باطل. مرة كنت أتكلم مع أحد الإخوة فأنصحه فقال ربنا رب قلوب، ربنا رب قلوب، ربنا رب قلوب. قلت نعم، إن الله عز وجل لا ينظر إلى صورنا ولكن ينظر إلى قلوبنا وأعمالنا، فليس المراد مجرد الصورة، وإنما المراد العمل الذي ينبع من القلب فهو إخلاص لله، فيكون العمل صالحا ويكون الإنسان مخلصا لله. نصحت مرة واحدا في اللحية فقلت له يا أخي لو أعفيتها فهو أكرم، قال البابا معفي لحيته. قلت سبحان الله، محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم كان معفيا لحيته، لكن أين صرفه الشيطان؟ من شعائر ديننا يا إخوة أن يعفي الرجال لحاهم، وهذا والله علامة على الخير، وينبغي على أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن تهتم بهذا الأمر، فإنه من الشعائر الظاهرة للمسلمين. جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول هذا السائل: شيخنا جزاكم الله خيرا، أنا صورتك في الحلقة بالجوال، هل تسمح لي ذلك؟ أما الصور الفوتوغرافية سواء بالجوال أو بغيره فهي محرمة ولا تجوز، وهي داخلة في العمومات الواردة في ذم التصوير. وأما التصوير المتحرك بما يسمى بكاميرا الفيديو والكاميرات التلفزيونية ونحوها مما هو متحرك، فلا شك عندي أنه ليس كالتصوير وليس داخلا في النصوص التي ورد فيها الذم، لكن ينبغي اجتنابه لمقام الشبهة، ولا يستعمل إلا يعني لمصلحة. فنقول للأخ سامحك الله وغفر لي ولك، نرجو أن تطمس هذه الصورة. جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول هذا السائل: ما حكم لبس الساعة والخاتم والنظارات الشمسية والحزام الذي لا خيط فيه لضبط لباس الإحرام وحفظ الوثائق والنقود؟ يقصد هل يجوز للمحرم ذلك؟ نعم، المحرم يجوز له أن يلبس الساعة وأن يلبس الخاتم وأن يلبس النظارة وأن يلبس الحزام الذي فيه خيط والحزام الذي ليس فيه خيط. لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم منع من هذا، ولا يحل لنا أن نمنع إلا ما منع منه النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليك. يقول هذا السائل: قمت بالمسح على الخف في الوضوء على أساس أني لبسته على وضوء وصليت الظهر، ثم في صلاة العصر تذكرت أنني لبسته على غير وضوء، فماذا أفعل في صلاة الظهر التي فاتتني؟ هل هي صحيحة أم لا؟ إذا تبين أنه لم يتوضأ وضوءا صحيحا لصلاة الظهر فإن صلاة الظهر لا تصح منه، ويجب عليه أن يعيد الصلاة. وهذا مما فرق فيه أهل العلم بين النجاسة والحدث، فالحدث الذي هو نقض الوضوء إذا نسي الإنسان أنه أحدث فظن الوضوء وصلى ثم تبين أنه كان محدثا يجب عليه أن يتوضأ ويعيد الصلاة. أما النجاسة إذا وقعت نجاسة على ثوب الإنسان ثم نسيها فصلى، وبعدما صلى تذكر أن ثوبه قد أصابته نجاسة، فإن الصحيح من أقوال أهل العلم الذي دلت عليه السنة أنه لا يجب عليه أن يعيد، ولكن يجب عليه أن يغسل النجاسة لما يستقبل من الصلوات، ولعلنا نكتفي بهذا. وأذكر الإخوة بما ذكرت وأني لن أجلس للدرس في يوم الغد ولا في يوم الأربعاء، وسنجلس إن شاء الله يوم الخميس في الكرسي الذي خلفنا في المنطقة التي خلفنا إن شاء الله عز وجل. وأرجو من إخواني أن يكتفوا بما أوردناه في الدرس لأني محتاج للخروج، والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.